إذاعة جمهورية مصر العربية تقدم عربي علم العالم. رحلة مع مشاعل الحضارة العربية التي أضاءت جنبات العالم. يكتبها فوزي خضر. يرويها أمين بسيوني. يصورها عمر الحريري، فاطمة مظهر، مدحت مرسي، أمال شريف، جلال توفيق، عادل الطبقي. المخرج المنفذ مجدي سليمان. إخراج مدحت زكي. يعد عز الدين الجلدكي من أشهر علماء الكيمياء العرب، وفي كتابه الذي أسماه نهاية الطلب وشرح المكتسب وزراعة الذهب يقول: إن أبا القاسم محمد بن أحمد العراقي قد صرف 17 سنة في دراسة علم الكيمياء، وتتلمذ على الكثير من علماء العراق ومصر والمغرب والشام والحجاز واليمن، ودرس كتب من تقدمه من العلماء المسلمين وغيرهم، وبحث في السبل التي استعملت في تجاربهم العلمية. انتظر يا من تطرق الباب. سيدي محمد العراقي، افسح الطريق يا فيروز، ادخلوا ايها الحملون. ماذا يحملون يا سيدي؟ ماذا ترى؟ ارى اخشابا وقطعا من المعدن. ضعوها ها هنا. نعم، في هذه الغرفة الخارجية. هل تأمر بشيء اخر يا سيدي؟ بارك الله فيكم، صاحبتكم السلامة، صاحبتكم السلامة. لقد هل أخليت هذه الغرفة يا سيدي كي تجعلها مخزنا للأخشاب والمعادن؟ أحيانا لا يمكن وصف أسئلتك إلا بالغباء يا فيروز. لماذا يا سيدي؟ هذه الأخشاب والمعادن التي تراها، نعم، سوف ننشئ بهما معملا في هذه الغرفة. والقوارير والأواني التي في الغرفة الأخرى؟ سننقلها مع المواد الكيماوية إلى هذه الغرفة بعد أن نعد أدوات المعمل حتى نبدأ في إجراء التجارب. هذا يعني أننا سوف نستقرها هنا في الإسكندرية يا سيدي؟ إلى حين يا فيروز. ولماذا لم نذهب إلى القاهرة؟ هنا تتوفر كتب علماء الإسكندرية القدماء، ولا يمكن الحصول عليها أو إخراجها من خزانة الكتب، لذلك أريد أن أكون بجانبها في هذه الفترة. وكف عن توجيه الأسئلة فإنك تشتت أفكار. عفوا يا سيدي العراقي. أنا ذاهب إلى شاطئ البحر. جميل، حسنا أجيء معك. لا، فإني أريد أن أفكر بذهن صاف. صاحبتك السلامة يا سيدي، صاحبتك السلامة. كان الغلام فيروز محقا، لقد أنفقت ثروة والدي رحمه الله، ولم يتبقى معي غير 4000 من الدنانير، والبدء في إجراء التجارب الكيميائية لن يسمح لي بالعمل كي أحصل على مال، فكيف سيكون التصرف الآن؟ كأني أعرف ذلك الرجل الذي يتمشى على الشاطئ هناك. لقد وقع في الرمال. يكون هو؟ فلأسرع لأرى. قاتلهم الله من حفر هذه الحفرة في رمال الشاطئ. غير معقول، والله لقد توقعت أن تكون أنت، على الرغم من يقيني باستحالة ذلك. سلمى، لقد تركتك في بغداد وقد تعثرت في حجر، فهل أجدك في الإسكندرية وقد سقطت في حفرة بشاطئها؟ أنا لا أصدق نفسي. سلمى. نعم سلمى يا عراقي. آخر ما كنت أتوقعه أن أراك هنا. نفس الشعور، لكني سعيدة برؤيتك يا عرقي. لا لا لا، ليس كسعادتي برؤيتك يا سلمى. اجلسي اجلسي وحدثيني عن كل شيء. بل حدثني أنت. بل حدثيني أنت أولا. ماذا تقول يا أبي؟ ما لك يا ابنتي كأنك لدغتي؟ أقول لك سوف نرحل عن الإسكندرية. متى؟ بعد يومين. وإلى أين؟ سنعود إلى بغداد. فإنني أشعر بالتعب، ومرت 7 سنوات ونحن في ترحال دائم، وأنا مشفق عليك يا ابنتي، فإن من هن في مثل سنك قد تزوجن من سنوات وسنوات. لقد استرحت في جو الإسكندرية يا أبي، فلنمكث بها بعض الوقت. ألا تفهمين يا ابنتي؟ أقول لك إني متعب، متعب للغاية، وأخشى أن تجدي نفسك من بعدي وحيدة في بلاد غريبة. على الأقل سيكون أعمامك وأولادهم في بغداد، ما دام النصيب قد شاء أن تكوني وحيدة بلا أخ يعينك ويحميك ولا أم ترعاك. منحك الله الصحة والعافية وأطال في عمرك يا أبي. لكل أجل كتاب. هل تأذن لي أن ماذا يا سلمى؟ أن أخرج لشراء بعض الحاجيات من السوق. أية حاجيات؟ بعض الحلي حتى يكون ذكرى من الإسكندرية. لا بأس، اذهبي، ولكن لا تتأخري يا ابنتي. لماذا تأخرت علي وها أنا ذي في انتظارك؟ ألم تدري أني أعيش بنارك وأني أمزق بين الرحيل وبين الرحيل، ويولد في الصدر من حزن قلبي جيل فجيل، وأني أقاسي انتظارا طويل، لعلك تأتي فتشرق شمسي في كل وقتي لتنقذني من جحيم الرحيل، وتنشل العمر من بحر هم ثقيل ومن دمدمات العويل، وتنقذ ما قد تبقى بهذه الليالي مني. لماذا تأخرت عني؟ أنا جئت علك تنقذ ما يتبقى، فها أنا ذي أتقطر عشقا، وها أنا ذي أتمزق شوقا، فيبكي فؤادي وصوتي وعيني. لماذا تأخرت عني؟ لماذا تأخرت عني؟ ما بك يا سيدي؟ هذه التجربة فيها خطأ بلا شك. راجع ما قمت به يا سيدي. قد راجعته، والخطأ في أصل التجربة عن صاحبها. أولست أنت صاحبها؟ لا، إنها لأحد علماء الكيمياء السكندريين القدماء. وعلى أي حال فلنعدها مرة أخرى. لا بأس لا بأس يا سيدي. انظر من يطرق الباب يا فيروز. سمعا وطاعة. انتظر. السلام عليكم. وعليك السلام يا سيدتي. هل محمد العراقي بالدار؟ نعم أجل. تفضلي تفضلي تفضلي بدونا، استريحي حتى أدعو لك سيدي. شكرا. ما أجمل بلاد اليمن. إنها بلاد عريقة في التقدم والعلوم يا سلمى. بيتنا هذا من أجمل البيوت التي سكنت فيها، فحديقته بديعة، أشجارها يانعة وطيورها مغردة، تنشر السعادة حولنا في كل أوقات يومين. ولم نسكن في بيت رائع كهذا البيت منذ أن تزوجنا منذ 10 سنوات. سيدي، يا سيدي. نعم. لقد ارتحلنا من مصر إلى بلاد الحجاز ثم إلى بلاد اليمن، وبالأمس أخبرتني أنك تعرفت على ما في اليمن من علم الكيمياء، لكن حديثك وحديث سيدتي الآن يشي بأنكما تنويان الإقامة هاهنا. بل سنعود إلى بغداد إن شاء الله، فقد آن البدء في تأليف العلم المكتسب في زراعة الذهب. وما العلم المكتسب في زراعة الذهب هذا يا عراقي؟ كتاب في الكيمياء أنوي تأليفه إن شاء الله. مكث أبو القاسم محمد بن أحمد العراقي في ترحال لدراسة الكيمياء عبر البلدان المختلفة فترة طالت حتى بلغت 17 سنة، تعلم خلالها على أيدي علماء الكيمياء في العراق وسوريا ومصر والمغرب والحجاز واليمن، واطلع على ما في خزائن كتبها مما ألفه العلماء في علم الكيمياء منذ عهد الحضارة اليونانية وحتى عصره. فلما رأى أنه قد درس كل ما خطه المتخصصون في هذا العلم، قرر أن يؤلف كتابه الخطير العلم المكتسب في زراعة الذهب. غدا نلتقي. كتاب عربي علم العالم، فوزي خضر، أمين بسيوني، مدحت زكي.